بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. نحمده جل وعلا أن وفقنا للصيام وللقيام، ونسأله عز وجل كما وفقنا لذلك أن يتقبل منا ذلك، وأن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين الفائزين المغفور لهم. ونسأله عز وجل أن يجعل هذا الشهر العظيم شهر انتصارات للمسلمين، وأن يفرج عن المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأن يرفع هذه الشدة واللأواء عن جميع المسلمين. ونصلي ونسلم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يوفقنا لصالح الأعمال. قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح الجامع، وهذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا باتفاق المسلمين، ولذا الذي يطعن في هذا الكتاب هذا من الملحدين، نعوذ بالله من ذلك. قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح: كتاب الصوم. والصوم كما تعلمون ركن من أركان الإسلام الخمسة، والصوم معناه الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فكل ممسك فهو صائم. ولذا عندما الإنسان يمتنع من الطعام والشراب والشهوة يكون ممسكا فهو صائم، فالصيام هو الإمساك. وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا. قال: باب وجوب صوم رمضان. ابتدأ المصنف رحمه الله بتقرير وجوب هذه العبادة على المسلمين. نعم. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية فوائد: أولا، الله جل وعلا قد كتب علينا الصيام، هذا أولا. وكما تقدم وكما تعلمون أن الصيام فريضة وركن من أركان الإسلام. الأمر الثاني: كما كتب على الذين من قبلنا، إذن هو مكتوب على الأمم السابقة، ولذا الصلاة أيضا الأمم السابقة كانوا يصلون، وجاء أيضا في صحيح البخاري أنهم كانوا يتوضعون عندما الجبار أراد، الجبار جبار مصر فرعون أراد أن ينتهك عرض زوج إبراهيم عليه السلام سارة، فقامت إلى الوضوء وتوجهت إلى ربها عز وجل، فمنعها الله سبحانه وتعالى من هذا الظالم. نعم. فالصيام إذن مكتوب على الذين من قبلنا. الأمر الثالث: ما هي الحكمة من الصيام يا أبا سليمان كما في هذه الآية الكريمة؟ نعم، تقوى، هو أن تتحقق التقوى، وذلك من خلال الصيام. ويا أيها الإخوان، كما تقدم لنا ليس هناك مدرسة أعظم من مدرسة الصيام. نعم، فهي مدرسة تهذب الإنسان وتربي الإنسان وتفرح الإنسان، للصائم فرحتان. فهذه العبادة جمعت بين خيري الدنيا والآخرة، ولذا كما تقدم لنا في سنن النسائي بإسناد صحيح قال أبو أمامة: يا رسول الله، مرني بأمر أو دلني عفوا على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، ليس هناك شيء يعادله. نعم، ولا يخفى عليكم أن التقوى درجة عظيمة ومرتبة عالية ومنزلة رفيعة ينبغي علينا أن نشمر لها. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بطاعته وترك معصيته. فالصيام يحقق لك ذلك، الصيام بإذن الله يحقق لك ذلك. ولذا تلاحظون يا أيها الإخوان من أنفسكم ومن غيركم أن النفوس بحمد الله تتغير في هذا الشهر العظيم، وهذه فرصة لنا. النفوس تتغير، تقبل على الطاعة، تقبل على العبادة، وكلنا ذاك المقصر. فإذا فرصة لنا، بما أن النفس الآن هي المقبلة، إذا علينا أن نغتنم إقبال هذه النفس لعلكم تتقون. الصيام متى كتب يا أستاذ محمود على المسلمين؟ متى فرض؟ في أي سنة من سنوات الهجرة؟ الشيخ بندر، الشيخ أحمد الصالح، وين أبو برايد؟ في السنة الثانية. الصيام كتب في السنة الثانية، فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. وتعلمون أن الفرائض والعبادات كتبت أو أوجبت شيئا فشيئا، وهذا من باب التربية والتدريب للناس وللعباد، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا ثقة ثبت. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري وهو ثقة جليل. قال عن أبي سهيل، وهذا اسمه نافع عم الإمام مالك. قال عن أبيه، وهذا جد الإمام مالك بن أنس. قال عن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي من العشرة كما تعلمون المبشرين بالجنة نسأل الله من فضله، أن أعرابيا، وهذا الأعرابي من أين يا شيخ محمد؟ هل الأعرابي اللي جاء في حديث طلحة بن عبيد الله أعرابي نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول؟ نعم، لماذا تبتسم؟ نعم أجبنا، هل نستفيد؟ ها، هذا من أهل نجد، جاء في رواية أنه من أهل نجد جاء يسأل عن دينه. نعم، وقال أنس يعني كنا نحب أن الأعرابي العاقل يأتي حتى يسأل. من أجل ماذا؟ من أجل أن نستفيد، من أجل أن نتعلم ونستفيد. ولذا ربنا عز وجل أنزل جبريل إلى الأرض على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، وجاء يسأل كما تعلمون في الحديث. قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، وهذا لا، هذا لا يؤثر عليه، جاء يسأل عن دينه. فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، المفروض الصلوات الخمس إلا أن تزيد. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فالمفروض إنما هو شهر رمضان. نعم، قد يكون على الإنسان كفارة، قد الإنسان ينذر نذر أن يصوم، فعليه أن يفي بما نذر، وإن كانت كفارة فيجب عليه، لكن المفروض على كل الناس إنما هو شهر رمضان. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، بشرائع الإسلام يعني المفروض عليه، وغالبا هي الأركان كما جاء في هذا الحديث وفي غيره. قال والذي أكرمك بالحق، شف يعني حسن سؤال هذا الأعرابي، ثم أيضا انظر إلى قسمه وجمال هذا القسم، والذي أكرمك بالحق يعني الذي جئت به حق، والله عز وجل هو الذي أكرمك بهذا الحق. والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. يعني أنا بقتصر على الفرائض والواجبات فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فالذي يأتي بالفرائض هذا لا شك يدخل الجنة، والذي يأتي بالنوافل فهذا يكون من ماذا؟ من السابقين، والجنة 100 درجة. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسأل ربنا إذا سألناه الجنة نسأله ماذا؟ الفردوس الأعلى. نعم. قال: حدثنا مسدد، هذا مسدد بن مسرهد الأسد البصري وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل بن جعفر، نعم عفوا، هذا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية الأسدي البصري وهو ثقة ثبت. قال: عن أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري وهو أيضا إمام جليل. قال: عن نافع مولى عبد الله بن عمر المدني وهو ثقة جليل. نافع هذا عبد مولى، ولكن كان من كبار العلماء، أكثر من روى عن عبد الله بن عمر ليس أولاده هذا الرجل، فكان معتني به عبد الله بن عمر. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، ترك يعني الوجوب وليس الاستحباب، وهذا لعله والله أعلم كما تقدم من قبيل التدريج في العبادات. كان في الأول مفروض عاشوراء يوم، ثم نسخ هذا الوجوب وأبدل بدله الصيام، وتعلمون عندما فرض الصيام كان بالتخيير ثم بعد ذلك جاء الإلزام. قال: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، لأنه ليس بواجب، وإنما الواجب هو رمضان. نعم. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث وبن سعد من كبار علماء مصر في زمانه. قال: عن يزيد بن أبي حبيب وهو من تابعي أيضا مصر، كان فقيها، قال: أن عراك بن مالك وهو ثقة جليل حدثه أن عروة هو ابن الزبير أخبره عن عائشة، عائشة خالته رضي الله عنها، أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. عاشوراء كما تعلمون يوم نجى الله عز وجل به موسى من فرعون، فكان اليهود يصومونه، وانتشر صيامه بين الأمم، ومن ذلك العرب في جاهليتهم. وتعلمون يعني العرب في جاهليتهم كانوا في الأول على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد بعث إسماعيل نشأ فيهم ودعاهم إلى دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وبقوا على ذلك قرون ودهور متطاولة حتى نشأ عمرو بن لحي الخزاعي فغير دينهم. فلا يظن الظان أن العرب ما كانوا يتعبدون ولا كانوا يفعلون شيء من أفعال الخير، لا، كانوا يفعلون وكانوا يحجون ويعتمرون، وهذا من بقايا دين إبراهيم، وكانوا يختتنون وكانوا يغتسلون من الجنابة، وهذا من كل من بقايا دين إبراهيم الخليل، ومن ذلك صيام عاشوراء، هذا من بقايا أيضا يعني الخير الذي كان عندهم، وإن كان موسى عليه السلام إنما هو بعد إسماعيل. نعم. كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره، أي عاشوراء، يعني أنت بالخيار لأنه مستحب وليس بواجب. ثم قال: باب فضل الصوم. عندما قرر وجوب، كل ما تقدم الآية والحديث التي بعد تقرر وجوب الصيام، ثم إذا علم ذلك هنا يأتي ما هو الأجر لمن قام بذلك. ف فلذا قال البخاري باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة جليل قال عن مالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهو فقيه عالم قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو أيضا عالم جليل. البخاري ما يروي إلا عن العلماء الثقات الأثبات، ومع ذلك يأتي بعض الأغبياء ويطعن في البخاري، هو ما يعرف البخاري من هو ولا يعرف هؤلاء العلماء الأجلة. نسأل الله أن يحشرنا مع البخاري وهؤلاء العلماء. نعم آمين. قال عن أبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه ترك بلاد دوس جاي إلى المدينة مهاجرا لله ولرسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. هذا أول فضل في الصيام، الصيام جنة يعني وقاية، ستر يسترك ويبعدك عن النار وعن أسباب النار وهي المعاصي والسيئات. إذا علم ذلك إذن فلا يرفث، والرفث هو جميع المعاصي، فلا يرفث. بما أنك أنت صائم في عبادة متلبس بهالعبادة العظيمة إذن ابتعد عن المعاصي فلا يرفث ولا يجهل. الجهل هي الأفعال التي تنافي الحكمة وتنافي العقل، أقل شيء واحد سب المقابل، وتلاحظون الآن هذا كثير مع الأسف الشديد، وخاصة في الطرقات والسيارات يكون الشخص يعني ما انتبه بس أخطأ سبه وشتمه وتكلم عليه. قال فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، انتبه لهذا، فليقل إني صائم مرتين. يعني أنا ليس من شأني، أنا صائم ليس من شأني أن أكون مثلك بسفاهتك وبقلة حكمتك من المقاتلة والسباب والشتائم لأخيك المسلم. نعم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، خلوف أي ريحة رائحة الفم، وتعلم نوعية الفم في خلال الصيام تكون ماذا؟ غير جيدة، كريهة، تكون كريهة. ومع ذلك ولخلوف، مع أنها كريهة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، نسأل الله من فضله. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم، الصيام الإنسان يصوم لله، الصيام لي أي لله، وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وكل هذه فضائل عظيمة لهذه العبادة العظيمة. قال المصنف أيضا من فضائل الصيام، الصيام كفارة. الشيخ حامد الصالح كفارة لأي شيء؟ الصيام كفارة، أليست كفارة للمعاصي والسيئات، تكفر الذنوب. الصيام يكفر، كما أنه من خلاله يحصل الإنسان على الأجور أيضا يكفر الذنوب. إحنا محتاجين إلى الأجور وإلى تكفير الذنوب. الصيام كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله، وما أدراك ما علي بن عبد الله؟ هذا ابن المديني، هذا اللي يقول أن البخاري ما استصهرت نفسي عند أحد إلا عند هالرجل، إلا عند علي بن المديني، مع أن رأى الإمام أحمد ورأى إسحاق براهوية ورأى يحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وفلان وفلان، قال ما استصهرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. هذا يقول أن النسائي كأن الله خلقه للحديث، يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله من حين بعث عليه الصلاة والسلام وإلى الآن الذب عن الدين والسنة. الآن حنا نتألم لما يجري على المسلمين، الدين منصوب، هذا دين الله. مهما يعني الآن تعلمون في بلاد قريبة من عندنا أقامت كنائس، أقامت معابد للهندوس، أقامت للغلاة، يعني الهندوس أشد الناس غلوا والنصارى من أشد الناس، كل هذا نكاية بالمسلمين. تظن أن هذا يفت يعني يكون يؤثر على الدين. الدين باقي، الدين باقي، الدين باقي. تكالب من تكالب على المسلمين وبقي الدين إلى قيام الساعة. جابوا البابا هذا اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة، نعوذ بالله، يقول ربنا يسوع، وإذا سألت الطفل من ربك قال ربي الله جل وعلا الذي خلقني، وهذا المجرم يقول ربنا يسوع، يؤتى به ويكرر، وتقام له كفريات يسمونها قداس، وهي كفريات، يجتمع 130,000 على الضلال. الحمد لله اللي هدانا الله عز وجل لدين الإسلام. كل هذا يريدون القضاء على دين الإسلام، لكن مهما فعل الدين باقي، ما لن يستطيع لا زيد ولا عمرو، هذا دين رب العالمين. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة الإمام، قال حدثنا جامع وهو جامع بن راشد، وجامع اثنين في الكتب الستة كلاهما ثقة. قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو إمام جليل، قال عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، يعني فتنة الرجل المعصي اللي يحصل، يعني تعدى على أهله على جاره على كذا، في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة. هنا هذه كفارة، يكفر الذنب في ماله، يعني اكتسب شيء من حرام تكفرها الصلاة والصيام، هذا وجه الشاهد، والصيام كفارة، والصدقة كفارة. قال عمر: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، يعني فتنة عظيمة، أنا ما أسأل عن هذه الفتنة، هذه معروفة. قال قال له حذيفة: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال لعمر حذيفة يقول له: بينك وبينها باب مغلق، لا تخشى منها يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: فيفتح أو يكسر هالباب اللي بيني وبين هالفتنة، يفتح ولا يكسر؟ يفتح فتح ولا يكسر كسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. ولذا عندما قتل عمر تتابعت ماذا؟ الفتن. عندما قتل عمر رضي الله عنه تتابعت الفتن، قتل عثمان، قتل علي، وتتابعت الفتن. فقلنا لمسروق، هذا بوائل يقول، قلنا لمسروق سل حذيفة، مسروق كان قريب من حذيفة، مسروق بن الأجدع الهمداني، هذا الذي يقال والله أعلم ما ولدت همدانية مثله من عبادة وفضله. فقلنا لمسروق سله: أكان عمر يعلم من الباب؟ ما هو هالباب اللي يعني يكسر كسر؟ هل كان عمر يعلم هالباب؟ ما المقصود بهالباب؟ فسأله فقال: نعم كان يعلم، كما أن دون غد الليلة. من الباب؟ عمر. الباب عمر، عمر عارف رضي الله تعالى عنه، وهو المحدث الملهم، نعم، فعارف رضي الله تعالى عنه. ولذا كان يدعو: اللهم ارزقني شهادة في بلدي نبيك. كيف ارزق الشهادة في المدينة وقد حصل ماذا؟ وقد حصل عليها رضي الله عنه، عن قتل، قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، نعم. قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، يعرف. ثم قال أيضا البخاري أيضا من فضائل الصيام، قال: باب الريان للصائمين. شو الريان يا شيخ بندر؟ أحسنت، باب من أبواب الجنة. الجنة لها كم باب يا دكتور طارق؟ 8 أبواب، والنار 7، والنار 7. فهذه الأبواب، أبواب الجنة، تكون على حسب عبادة الإنسان وطاعته. باب للصلاة، باب للصائمين أو ريان، باب للصدقة الزكاة، باب للمجاهدين. فولذا قال أبو بكر: هل على الإنسان يعني من حرج أن يدخل من كل هالأبواب؟ فماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأرجو أن تكون منه. أبو بكر تعلمون يعني سبق الناس رضي الله تعالى عنه. فهذا الباب باب الريان هذا للصائمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل هذا الباب يا الله يدخل منه. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني صدوق، قال حدثنا سليمان بن بلال وهو المدني وهو ثقة جليل، قال حدثنا أبو حازم أبو حازم الأعرج وهو من صغار التابعين ثقة جليل عابد، قال عن سهل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ممن تأخرت وفاته إلى سنة 86 أو 88 تقريبا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، الذين لا يصومون لا يدخلون منه. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ما يدخل غيرهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو صدوق، قال حدثني معن وهو بن عيسى القزاز ثقة، قال حدثني مالك تقدم مالك بن أنس، قال عن ابن شهاب أبو بكر الزهري الإمام، قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ثقة جليل، قال عن أبي هريرة أبوه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني دينار ودرهم، مثلا تصدق بناقة وبقرة هذان زوجان، تصدق مثلا بملابس وطعام لهذا الفقير كساه وماذا وأطعمه، نعم من تصدق من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة من باب الصدقة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل من هذه الأبواب بمنه وكرمه. هذا وبالله تعالى التوفيق.